محمود صديق المشاور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله الأخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Thank you.

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ you القرآن الكريم. يعني أمير القرآن التعريف عكسي. بل أتأتأتأهم لا يعلمون حقا نعم المجيب Oh, أمن يهدي

عليك يا شيخ محمود. Thank you. بل هم في شك منها وإن ربك Thank you.

إن الناس كانوا بأيدينا صلي على النبي. سلام عليكم. يرد عليك مولانا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مظلما؟ ألم يروا؟ ومن Yeah.